المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أشرف على تدريبات الإسكي من أداء كتيبة المشاة الجبلية التابعة للوحدة العسكرية رقم 1045 للجيش الشعبي الكوري. شاهدها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية. نظر المارشال المحترم الملامح الموثوقة لأساكر كتيبة المشاة الجبلية المصطفين في موقع التدريبات بندورة مفعمة باللطف وقال إن جميعهم نشطاء كرجل واحد وعلم أجوب إعداد جميع الأساكر إعدادا تاما كالمقاتلين البواسل والنمور الجبلية بتعجيز اللهيب الناري الشديد لتنفيذ منهج ومبدأ الحزب الخاص بالتدريب. وتلقى تقريرا عن خطة التدريبات وأسفر أمرا ببديهة. رأى المارشال المحترم ملامح العساكر الذين يتزلجون كالعاصفة وهم يؤتون بمهارة الحركات القتالية الصعبة المختلفة ومدحهم قائلا إنهم يحسنون التدريبات. وعلم أجوب تحسين أشكال تدريبات المشاة الجبلية وطرقها نوعيا بالتراد بما يتلائم مع متطلبات الحرب المعاصرة وخصائص منطقة العمليات الهجومية والدفاعية وارتفاع فن العسكريين في رماية وقدرتهم على اجتياز الجبال والمسيرة الجبلية والهجوم والحياة في الظروف الميدانية ارتفاعا حاسما بإعلاء المتطلبات من التدريبات الحربية الفعلية بأقصى درجة. وأكد أن مشاة الجبل عليهم أن يقوموا بطي الجبال في المنطقة العملية القتالية ويضربون الأعداء هنا وهناك حتى لا يستعيدوا رشدهم في حالة الطوارئ، وأن الأمراء عليهم أن ينظموا التدريبات القتالية الجبلية كالمعركة الفعلية استفادة من التضاريس الأكثر عرورة لتربية شجاعة مشاة الجبل ورشاقتهم. وقطر تقديرا عاليا حول جريان التدريبات بنجاح بما يتفق ومطالب الطرق الحربية المستقلة لحزبنا وأخذ صورة تذكارية مع أساكر كتيبة المشاة الجبلية. وأشار المارشال المحترم إلى أهمية الواجب القتالي الذي يؤديه مشاة الجبل في بلادنا التي تحاط بالجبال الشاهقة كالحجاب وتحتل فيها كثير من الثلوج، ثم عرض المهام المنهجية المطروحة أمام وحدات المشاة الجبلية.